add to the guest. الذي باع وربح من هذا البيع أخذ مالا حلال لأنه كسبه من طريق حلال. والذي راب في ماله أو زاد في لون من ألوان التقسيط لأجل الأجل ماله حرام بهذه الصورة، لأن كسبه لهذا المال كان من طريق حرام. ولذلك نسب بعض أهل العلم المعاصرين إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى مسألة وإن لم تحقق منها بعد. هذه المسألة لو أن ولدا كان أبوه يكسب المال من حرام، كان أبوه يكسب المال من حرام، ثم ترك له هذا المال، فهل هذا المال حرام عليه أم حلال؟ نحن لا نتكلم الآن في باب الورع، إنما نتكلم في باب الحكم. فذكر بعض أهل العلم أن شيخ الإسلام قال حلال. لماذا؟ لأن صفة الكسب اختلفت، فالوالد وإن كان قد أخذ المال من حرام فإن الولد اكتسب هذا المال بالميراث، والميراث أمر شرعي، وكما نقول هذا الكلام قد يسري في مسألة الأحكام، لكن باب الورع أوسع من ذلك. فالقسم الأول الحلال بين والحرام بين. هذا البين إما أن يكون حله وحرمته بعينه أو بكسبه، وهذا البين لا يعذر فيه أحد بجهله إلا إذا تبين فعلا أنه كان جاهلا ولم يقصر. إلا إذا تبين فعلا أنه كان جاهلا ولم يقصر. ولهذا فمسألة العذر بالجهل في الأحكام لا نستطيع أن نضع تحتها مسائل معينة، بمعنى لا نستطيع مثلا أن نقول إن من شرب الخمر في هذا الزمان لا يعذر بجهله، لما حدثت حرب البوسنة أو لما حدث الهجوم من الصرب على البوسنة وبدأت تحدث المآسي، ذهب المجاهدون نصرة لإخوانهم في هذه البلاد، ففوجئوا بأن من المسلمين من يبيع الخمر، هو مسلم ينتسب إلى الإسلام لكنه يبيع الخمر ولا يرى في ذلك بأس. فهذا قد يكون جاهلا ولم يقصر لأنه لم يجد من يسأله ويبين له حرمة ذلك. وفي بعض البلاد الأوروبية يولي الكفار من أهل البلاد أحيانا بعض المسلمين الذين ليسوا أهلا للفتوى ليكونوا في محل الفتوى للمسلمين. في بعض البلاد الأوروبية تجد رجلا مفتيا يفتي المسلمين هناك وهو ليس على علم وليس مؤهلا لأن يفتي المسلمين، فمثل هذا قد يسأل عن شيء فيفتي بحله وهو حرام أو بحرمته وهو حلال، فيكون من قلده معذورا لأنه سأل من يعتقد أنه أهل علم وإن كان قد أجابه بخلاف ما هو الواقع، فهذا قد يعذر بجهله. لماذا؟ لأنه حاول رفع هذا الجهل فسأل من يحسبه عالما، فلما سأله أجابه بجواب غير صحيح. ولهذا نرجع فنقول إن العذر بالجهل يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فإن ما يكون معلوما بالضرورة في مكان قد لا يكون معلوما بالضرورة في مكان آخر، وما يكون معلوما بالضرورة في زمان قد لا يكون معلوما بالضرورة في زمان آخر. وهذه المسألة تريح الصدر بعض الشيء، لا سيما في بعض المسائل الواقعية. القسم الثاني من الحلال والحرام ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة، وذلك ما لم ينتشر تحليله وتحريمه في عموم الأمة وذلك لعدة أمور، منها أن يكون النص الذي يدل على التحليل أو التحريم خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس. هذه الأسباب الآن التي نذكرها في هذا القسم هي من أسباب اختلاف أهل العلم في بعض الأحكام، يعني أنت مثلا حينما تبحث في مسألة من المسائل الشرعية ترى أن الأئمة قد اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم يقول جائز وبعضهم يقول لا يجوز، فمع البحث يتبين لك الدليل في المسألة وترجح رأي أحد الفريقين، ثم تبدأ تثور في نفسك مشكلة، كيف خالف هذا الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ وهذا السؤال ما ينبغي أن يسأل أصلا، لأن الأئمة الأربعة وغيرهم أفصلوا أننا لن نخالف الأدلة، وإذا خالفناها فخذوا بالأدلة واتركوا أقوالنا. واضح؟ فما سبب إذن مخالفة قوله لظاهر النص أو للنص؟ أنه قد لا يكون النص وصله أصلا، ولذلك ترى أن كثيرا من المسائل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله كانت مبنية على الاجتهاد أو القياس أو نحو ذلك، والسر في ذلك أن علم الحديث لم ينتشر ولم ينتشر الحديث كما هو الحال الآن أو فيما بعده من الأزمان. لم يقول أبا حنيفة كان دابه أن يخالف النصوص لا يعرف شيئا، أنت الآن تستطيع وأنت تجلس في بيتك أن تضع برنامجا ما للحديث وتضع لفظة من المسألة التي تبحث فيها فيخرج لك هذا البرنامج عشرات الأحاديث في المسألة وحكم أهل العلم عليها بالصحة أو بالضعف في خلال ثوان أو دقائق. هذا التيسير الكبير لم يكن عندهم، فلا تحكم عليهم بزمنك، وإلا كان هذا ظلما. وإنما الصواب أن تعامله بما كان تحت يديه من الإمكانات. فكون أهل العلم تشتبه على بعضهم بعض المسائل، هذا هو السبب أن النص قد لا يكون وصله في هذه المسألة. الأمر الثاني أن المسألة قد يكون فيها نصان، نص بالمنع مثلا ونص بالجواز، فيبلغ أحد النصين عالما ويبلغ النص الآخر عالما آخر، فيتحير المرء بقول هذا يأخذ أم بقول هذا، فهذا يفتي بناء على النص الذي وصله، وهذا يفتي بناء على النص الذي وصله، وكل تمسك بما بلغه. فإذا كان الذي يبحث في المسألة أو الذي يسأل عن الحكم مقلدا فيقلد أعلمهم وأتقاهم، ولذا ذكر أهل الأصول أن المقلد يقلد في كل شيء إلا في باب واحد، وهو في من يقلد. يعني أنا كمقلد أقلد من أقلده من الأئمة في جميع المسائل، لكن ينبغي علي أولا أن أجتهد في معرفة من سأقلده وعلى أي أساس. وكذلك ينبغي علي إذا ظهر لي الحق في قول غير إمامي أن أتبع الحق وإن خالف إمامي. هذه مسائل ينبغي أن تكون بدهية. يعني مثلا نحن مذهبنا في مصر مثلا المذهب الشافعي، واضح؟ تبين لنا أن مسألة ما خالف الصواب فيها الشافعي رحمه الله لأنه لم يبلغه الدليل، وقد أصبح الدليل واضحا لي ظاهر الدلالة، فلماذا إذن أقول لا أنا أخذ بكلام الشافعي أو غيره؟ وذلك ترى بعض الناس لهم تعلق غريب، يقول ومن أدراك أن هذا النص لم يبلغ الشافعي، ثم لم يفهمه بفهم آخر. نقول وأين هذا؟ لو كان بلغه لنص عليه ولبين موقفه منه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو يذكر أسباب الاختلاف عند العلماء، ذكر كلاما حاصله أنه قد يخالف قول العالم الدليل، لأن في بواطن العلماء ما لا نعلمه، بمعنى أن يكون العالم رأى هذا الدليل منسوخا أو لم يثبت عنده، أو أن المصلحة لا تقتضي العمل به لأن المفسدة في تعريف الناس به ظاهرة وهو ليس من الأمور الواجبة أو المؤكدة ونحو ذلك من العلل. وذكر ذلك الكلام أو حاصل هذا الكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ومع ذلك قال لا ينبغي بناء على هذا الكلام أن نترك النص لكلام عالم لم يبين فيه الحجة أو الدليل. ما معنى هذا؟ معناه أن العالم قد يكون معذورا في قوله واجتهاده وفتواه، لكن هذا لا يعني أن نترك الدليل ونتابعه أو أن لا ننبه على الخطأ الذي وقع فيه. واضح؟ العالم المجتهد أهل الاجتهاد له أجر على كل حال، لكن هذا لا يعني أن من عرف خطأه وتبعه على خطأه يكون معذورا. لماذا؟ لأنه تبين له الحق وترك الحق. فمن أسباب اشتباه المسائل أن بعض الناس قد لا يبلغه النص، أن بعض أهل العلم قد لا يبلغه النص. الثاني أن يكون في المسألة نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، والذي بلغ العالم نص منهما فأفتى به وتمسك به. أو أن يكون العالم قد بلغه النصان لكنه لا يعرف أي منهما متقدم والآخر متأخر، لا يعرف المتقدم من المتأخر فيتوقف في هذه المسألة عن العمل بهذه النصوص، لأنه لا يدري أي الدليلين ناسخ وأيهما منسوخ. وكذلك من الأسباب أن بعض المسائل لا يجتمع فيها نص صحيح صريح. مسألة مشهورة كمسألة وضع اليدين بعد الركوع، هل نضعهما على الصدر أو نرسلهما؟ مسألة مشهورة. هذه المسألة ليس فيها حديث صحيح صريح، ليس فيها حديث صحيح صريح. وتعجب حينما تقرأ كلام الفريقين المختلفين في هذه المسألة فتراهما يستدلان بدليل واحد، أن يعود كل عظم إلى موضعه. فأحد الفريقين يقول إلى موضعه، أي إلى موضعه الأصلي، فترسل يديك. والإرسال مذهب مالك رحمه الله. وأحد والفريق الآخر يقول إلى موضعه، أي إلى موضعه قبل الركوع، ويستأنس لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وفي الصلاة لفظ عام، فأجاب الفريق الآخر عن ذلك بأن قوله في الصلاة وإن كان عاما إلا أنه يحمل معنى مخصوصا، هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وضع اليمين على الشمال، وهو وقت القراءة أو القيام قبل الركوع، لكن من قال أنه فعله بعد الركوع؟ لكن من قال أنه فعله بعد الركوع؟ فهكذا ترى المسألة ملتبسة، لأن النص واحد لكنه صحيح غير صريح، فعدم صراحته في المسألة جعلت هذا الاختلاف بين أهل العلم. وقد تظن أنت أن المسألة حادثة وأن الصراع فيها أو أن الاختلاف فيها بين العلامة الألباني رحمه الله والعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، لكن المسألة قديمة. لهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله، وهذا النص له قيمته في هذه المسألة، قال إن شئت فعلت هذا وإن شئت فعلت ذلك. وهذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى له قيمته، لأن الذين ينتصرون لوضع اليدين على الصدر بعد الركوع هم الحنابلة، فإذا ورد ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله قوى أن الأمر واسع، ومن ثم لا يسوغ أن ينكر أحد الذين أخذوا برأي من الآراء على من أخذ رأي الآخر، أو أن يلزمهم باجتهاد إمامه في فرع من الفروع، أو أن يحمل الناس على مذهبه. وأسباب اختلاف أهل العلم أكثر مما ذكرنا، ولكن فقط أردنا أن ننبه إلى أمور تحدث بسببها اشتباهات في بعض المسائل. قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس يفيد أن قليلا من الناس يعلمه، وهم العلماء الراسخون في العلم. ولا يعني هذا أن كل العلماء الراسخين لا تشتبه عليهم أمور الشرع، فإن الرجل قد يكون عالما فاضلا راسخا وتشتبه عليه بعض المسائل لأنها بطبيعتها فيها اشتباه. رجل قال لامرأته أنت حرام علي، قلنا له ما نيتك في هذه الكلمة؟ قال ليس لي نية، أنا قلت أنت حرام علي، أنت حرام علي، قال لها هي حرام علي. فهذه مسألة مشتبه لا ينبغي أن تقذف جوابا فيها من أول الأمر. هل الحرمة المقصودة هنا هي حرمة الظهار فتفتي بأن عليه كفارة الظهار، أم الحرمة هنا حرمة الطلقة الرجعية إذا انقضت بحيث تحل بعقد جديد ومهر جديد، أم هي حرمة المرأة التي طلقت ثلاثا وبتت فلا تصلح لزوجها إلا بعد أن تزوجها آخر، أم الحرمة هنا كحال من حرم على نفسه الطعام والشراب؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الصلاة، حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعده، فنقول إن بعض المسائل مشتبهة بطبيعتها، وذكرنا مثالا لرجل قال لامرأته حرام عليه، فهذه مشكلة. هل أراد بهذه الحرمة الحرمة التي يترتب عليها كفارة الظهار، أم هي الحرمة التي تعني أن المرأة طلقت طلقة رجعية، فإذا بانت من هذه الطلقة تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد، أم هي الحرمة بمعنى أنها صارت مبتوتة لا تحل له حتى تنكح زوج غيره، أم هي الحرمة التي بمعنى أن الإنسان قد يحرم على نفسه شيئا مما أباحه الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه ربه سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وهذا يعني أننا سنذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة، هل عليه كفارة يمين أم ليس عليه كفارة يمين. فالذين يقولون بالكفارة يتمسكون بقول الله عز وجل: قد فرض لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وبعض أهل العلم قال إن هذه الحرمة ليست بشيء، لأن كلامه على خلاف الشرع، فهي زوجته وليست حراما عليه، فقوله لها أنت حرام لا مفهوم له، ومن ثم فلا تحرم عليه. فهذه في كلمة واحدة، وكان فيها هذا الاشتباه. ولذلك قد تلتبس المسألة على بعض أهل العلم الراسخين في العلم، لأن المسألة بطبيعتها مثار اشتباه. وهذا لا يعني أن تتحول مسألة من المسائل إلى شبهة عامة تسقط بين عموم الأمة، فلا بد أن يتوصل إلى الحق فيها عالم أو أكثر، بحيث يكون هو المجتهد الذي توصل إلى حكم المسألة، ومن سواه ولو كان من العلماء يصبح الأمر مشتبها عليه. وهنا تأتي مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الحق لا يتعدد، وإنما الحق واحد. فبعض المعاصرين يشنع بهذه المسألة على من يرجحون رأيا من الآراء في بعض الأحكام بناء على ظهور الدليل لهم، ويقول إن الاختلاف في الأحكام بين المجتهدين أمر سائغ، ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما صلى بعضهم في أثناء الطريق وبعضهم في بني قريظة لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. وهذا الاستدلال في غير محله. لماذا؟ لأن القصة تفيد أن كل مجتهد معذور، وليس معناها أن كل مجتهد مصيب. وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري، فليراجعه من شاء. وبهذا يتأكد لك أن ليس كل اختلاف بين أهل العلم في مسألة من المسائل يكون سائغا ومعتبرا. فالاختلاف الذي يكون فيه رأي مرجوح لعدم وجود الدليل أو استدلاله بدليل ضعيف أو بدليل غير صريح في مقابل الدليل الصحيح الصريح، هذا الاختلاف لا يكون معتبرا ولا يعتد به، بل يؤخذ بالقول القوي الظاهر في المسألة ويعمم وينشر بين الناس، لا سيما إذا كانت المصلحة تقتضي إظهاره وشيوعه. وهذا واضح وظاهر والله أعلم. هناك بعض المسائل تشتبه بسبب وجود قاعدة أصولية خلافية، وهي تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. فمثلا الأصل في الأرض الطهارة، لكن قد يقع عليها نجاسة، فالظاهر النجاسة والأصل أن الأرض طاهرة. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ البعض يقول إذا وقعت عليها النجاسة وجب أن تطهر هذه النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وبان في المسجد، وكان المسجد حصى على الأرض، لم يكونوا يفرشون في المسجد بسطا وسجاجيد كما هو الحال الآن، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض، ويدل على ذلك أن أبا جهل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أتدعون محمدا صلى الله عليه وسلم يعفر وجهه بين أظهركم؟ أنه كان يسجد على الأرض. بعض الناس إذا خرج في طريق ثم حضره وقت الصلاة وتعطلت سيارته وسيفوته الوقت، يقول: لا أنا معيش سجادة عشان أصلي، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وفي حديث ليلة القدر، وهو حديث صحيح في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامة ليلة القدر، قال: أريد أني أسجد على ماء وطين. فلما حدث أصحابه بذلك ثم جاءت الليلة، حدثهم في الصباح ثم جاءت الليلة، كانت هذه الليلة على إثر سماء، وقع مطر في هذه الليلة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته نظر الناس في وجهه فإذا به ماء وطين من أثر السجود، وقد وقع المطر في المسجد. فالشاهد أن بعض الناس يقول: لا، إذا وقعت النجاسة ينبغي أن نطهرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال صبوا عليه ذنوبا من ماء أو سجدا من ماء أو دلوا من ماء. وقال بعضهم لا، لا ينبغي علينا أن نفعل ذلك وليس ذلك واجبا. هل هم يعارضون النص؟ أبدا، بل هم أيضا يستدلون بنص، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أن الكلاب كانت تغدو وتجيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطهرون شيئا من ذلك، وتبول ولا يطهرون شيئا من ذلك. وهنا نسأل، نجاسة الكلب أم نجاسة الأعراض؟ نجاسة الكلب. وهذا يقوي الأصل أن الأصل الطهارة، فكيف إذن يجيب هؤلاء على الدليل الأول؟ الجواب، قالوا إنما استعجل النبي صلى الله عليه وسلم طهارة الأرض، وعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يزيلون مثل هذه النجاسة لو وقعت على شيء، وليس شرطا أن كل ماء أن كل بول أو نجاسة وقعت على الأرض تطهر على هذا النحو. وكذلك قد تشتبه بعض الأمور بسببها، بمعنى أن الحل والحرمة أحيانا يرجعان إلى السبب، رجل دخل بيته فوجد فيه طعاما، فهذا الطعام إذا كان له فلا شك أنه حلال، وإذا كان لغيره فلا يحل له إلا بانتقال ملكه من هذا الغير له. هذا الرجل وجد طعاما في بيته، كيف يكون لغيره؟ لو كان رجل من الناس يقوم مثلا على جمع أموال اليتامى والمساكين وتأتيه الأطعمة في بيته ليوزعها على الفقراء والمساكين، ودخل يوما ووجد طعاما فاشتبه عليه، هل هذا الطعام أتى به أهله له، أم أن هذا الطعام جاء به أحد الناس ليوزعه على الفقراء وليس هناك من يخبره بحقيقة هذا الطعام؟ فإن بنى على الأصل أن الأصل أن هذا في بيته وما يكون في بيته ملك له، وإن بنى على الظاهر فإنه تأتيه أموال الصدقات وأطعمة يوزعها على الفقراء. ولذلك سباب الورع له مدخل في مثل هذه المسائل، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى بيتي أو إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فراشي أخص شيء في بيتي، قال فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة فأضعه، صلى الله عليه وسلم. فهذا هو باب الورع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في بعض الطريق فقال والله لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وهذا الحديث يدل على ما قلناه أولا، ويدل على أمر آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأكلتها، لأن بعض الناس يستنكف من أكل الطعام الذي يقع على الأرض، لو وقع الطعام منه لا يأكله، يستنكف منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقعت اللقمة من أحدكم فليمط عنها الأذى ثم ليأكله، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قد تكون هذه اللقمة التي وقعت هي بركة الطعام، وهي التي جعل الله عز وجل فيها الغذاء والشفاء. كنا ونحن صغار إذا وقعت من أحدنا لقمة، فالأبناء ربوا على معنى غريب، يقول لي من الأرض يا شيخ عبد، يعني لا يأكل من الأرض إلا الخسيس والدنيء، وهذا طبعا يخالف ما جاء في هذه السنة. كنا نرى بعض الناس التزموا شرع الله سبحانه وتعالى، وكان الأمر لا يزال فيه شيء من الغربة، كان إذا انتهى من الطعام لعق أصابعه فينظر إليه الناس نظرة اشمئزاز، مع أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت العلم الحديث، ونحن لسنا بحاجة إلى إثبات العلم الحديث، أن أطراف الأنامل فيها مادة تفرزها تساعد على الهضم. ولذلك يقول أطباء الأطفال الحاذقون لا تقلق أحيانا من أن يضع الطفل إصبعه في فيه، لأن هذا يخفف عنه المغص أحيانا ويساعده على الهضم، كذا قال بعضهم. فالشاهد أن بعض الأمور تكون من السنة ويأنف عنها الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلته، حتى يبين هذا الأمر. وبهذا نكتفي إن شاء الله عز وجل، ونلتقي بعد صلاة العشاء في هذه الأسئلة إن شاء الله عز وجل. الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، ونلتقي في الأسبوع بعد القادم لأن هناك سفرا طارئا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت.